قال سبحانه: فإذا بلغنا أي المطلقات أجلهن، أي قربنا الانتهاء من العدة، فأمسكوهن يعني راجعوهن بمعروف، بشرط أن تكون المراجعة بالمعروف وليس فيها إضرار بالزوجة، أو فارقوهن بمعروف أو اتركوهن وكل واحد يذهب إلى حال سبيله.